ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته أفلا تذكرون سلام زي كده دي الواحد انا ما حدش يعرف يقول والله ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك يا نور النبي يا شيخ المشايخ الله يرضى عليك يا عالم الله اكبر هتجيب كله جاي هنا يا رب ما يرضى عليك ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا يا حاج الله اكبر الله يا حاج الله الله الله يا يؤتيهم الله خيرا الله اكبر

الله الله يا روحي يا عالم ويا عالم الله اكبر وانا بريء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم أم يقولون افتريه قل إن افتريته وأنا بريء مما تريدون وأوحي إلى نوح أنه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يا شيخنا الله فلا تبتئس الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. إنهم مرقون. يا لطيف يا رب. ويصنع الفلك. كمان يا حبيبي كمان. ويصنع الفلك. الله. يا كمان والنبش مصطفى. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الله أكبر. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله أعلم. على النبي يا سلام. ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإن كما تسخرون. الله أكبر. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا حتى إذا جاء قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق. الله قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق. إلا من سبق عليه القول من آمن وما آمن معه إلا قليل. ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من Yeah. الملك الأجاب. الملك الأجاب على ظهر البصيرة القديمة. حتى يا استاذ انا حصل كده ولا في الله يفكك ولا كده ولا كده ولا كده. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله اكبر. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله الله الله يا نور النبي ما هو طلع الحين الصبار هتبوظ التسجيل. يا نور النبي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا. ونادي نوح ربه. يا سلام يا سلام. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله أكبر. ونادي نوح ربه. الله أكبر. يا عجل. الله الله. ونادى نوح ربه. يا سلام. النبي الله أكبر. سمع. يا فقال رب إن قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله أكبر. صل على النبي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله أكبر. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله أكبر.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله أكبر. إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا. سلام. يا سلام. عليه السلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله أكبر. الله أكبر. يا نور النبي. إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اللهم صل على النبي. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إن أجري إلا على الذي فطرني. يا قوم لا إن أجري أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الله سلام. ويا قوم استغفروا ربكم ثم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الله أكبر. مش بقول لك ده مسحور وغريب وساحر؟ يا نور النبي سابح ملك الله. الله أكبر. قوة إلهية نفحة من نفحاته. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إلى قوتكم. الله اكبر الله اكبر يا نور الله العظيم يا رحمتك يا نور الله العظيم اسمعي قبل اليوم خلاص ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أتاك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله قال إني أشهد واشهدوا السلام. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. الله فإن تولوا فقد أبلغتكم ما حسين. هذا يا الله الصحة والعافية يا فخر الكريم. إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جيء وتلك عاد جعدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. الله الله الله. واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. أيها الله العظيم. أحسنتم.